السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب العدة، وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، وهي تعريف بقى العدة: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ. ده حل الحياة، يعني الوفاة خلاص، إنما المفارقة في حل الحياة بيبقى بطلاق أو خلع أو فسخ. والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. هنا بقى يبدأ بقى عدة متوفى عنها زوجها. تعتد مطلقا، مطلقا يعني دخل بها أو لم يدخل بها، كبير صغير، أي زوج يمكنه الوطأ، أو يعني العموم: والذين يتوفون منكم ويزورون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إن كانت حامل من الميت عدتها حتى تضع الحمل، وإن لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 ليالي بأيام. يبقى عدة المتوفى عنها زوجها الأول مطلقا، كلمة مطلقا يعني كل زوج سواء دخل بها أو لم يدخل بها. تاني حاجة المدة، إن كانت حامل فحتى تضع الحمل ولو شهر. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس، فإنه قال: تعتد بأقصى الأجلين، وده طبعا مخالف للإجماع. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين به خلق الإنسان. قال ابن مزر: أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، يعني بعد 81 يوم بتنقضي عدتها. قبل 81 يوم هتعتد عدة 4 أشهر و10 أيام. إن كانت، إن لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 ليالي بأيامها، لأن النهار تبع لليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. عدة الأمة نصف عدة الحرة، شهران و5 ليالي في قول عامة أهل العلم، يعني كل أهل العلم. وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة. واحدة اتطلقت وفي العدة مات جوزها، هتكمل عدة وفاة، يعني هتبدأ عدة وفاة من جديد. يعني فرضنا إن هي جوزها مات وهي بعد شهرين مات، هتبدأ 3 شهور و4 أشهر و10 أيام من أول ما مات. حكى المنذر إجماعا لأنها زوجته، ويلحق طلاقه وإيلاءه، ولا تنتقل الباقين لأنها أجنبية. الباقي بقى اللي هو خلصت العدة فخلاص ما تنتقل. طيب المفارقة في الحياة بقى تنقسم عدة أقسام. يبقى هو خلص كده المفارقة في حال بالوفاة. المفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها، يبقى دي أول حاجة، اللي هو قبل الدخول ليس عليها عدة، بعد الدخول تعتد. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلا إذا خلا بها. إحنا موضوع الخلوة إحنا ذكرناه في النكاح، إنه حصل دعوة أو حصل وطن. روى قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق الباب وأرقى حجابا فقد وجب المهر وواجب العدة، أو وطأها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، وهو ابن 10 وبنت 9، فعليها العدة بالإجماع. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه. فإن وطئ ابن دون 10 أو وطئت بنت دون 9 فلا عدة لذلك لوطأ لتيقن براءة الرحم. عدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، يبقى دي كام التقسيمة تانية، يبقى هنقسم العدة إلى بالوفاة وفي مفارقة في الحياة. مفارقة في الحياة هنقسمها: أول حاجة دخل بها لم يدخل بها ليس عليها عدة، دخل بها فتنقسم جزئين، إن كانت حامل أو غير حامل. إن كانت حامل تبقى بوضع الحمل للآية، وإن لم تكن حامل ف3 حيضات. يعني عشان تحفظ العدة لازم تذاكرها بالطريقة دي كده. العدة تنقسم إلى قسمين: عدة حال الحياة، وعدة في مفارقة بالموت. العدة بالمفارقة بالموت ديت 4 أشهر و10 إن كانت غير حامل، إن كانت حامل بوضع الحمل. طيب إن كان المفارقة في الحياة مدخول بها وغير مدخول بها، غير مدخول بها معلهاش عدة. المدخول بها قسمين: حامل وغير حامل. الحامل بوضع الحمل، غير الحامل 3 شهور 3 حيضات، وبعدين غير الحامل هيقسمها يائسة ولا غير يائسة، وهكذا. التقسيمة دي هي اللي بتخليك تحفظ العدة كويس. أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها؟ قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. وعن الزبير أنها كانت، ابن العوام، أنها كانت عند أم كلثوم بنت عقبة، فقالت لي وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها، خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق الكتاب وأجله، اخطبها إلى نفسها. يعني هو إيه، حست بالولادة، فقالت له إيه، يعني إيه، طيب نفسي بتطليق. فقال لها: أنت طالق. خرج راح للصلاة وجه لقاها وضعت، فكده خلاص العدة انتهت. طب إن لم تكن حامل فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة أو مبعضة، بغير خلاف بين أهل العلم. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء اللي هو الحيض على الراجح يعني. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وابي قال الحسن ومجاهد والايثاب الاوزاعي والثوري واصحاب الراي، لان المعهود في لسان الشرع كحديث تدع الصلاه ايام اقرائها، وحديث اذا اتى قرؤك فلا تصلي، واذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى القرء. ده دليل على ان القرء هو الحيض، يعني في خلاف بين العلماء واللغه، قرء حيض ولا طهر. ولم يعهد في لسان استعمال القرء بمعنى الطهر، وان كان في اللغه مشتركا بين الحيض والطهر. وحيضتان إن كانت أمة، طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، ولأنه قول عمر وابنه لم يعرف له مخالف من الصحابة، كان إجماع، وهو مخصص. كان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها، ولا تعتد بحيضة طلقت فيها. يعني لو واحدة طلقت في الحيض، مش هنعتد بالحيضة دي، هنعتد باللي بعدها، تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل. عشان كده حرم الطلاق في الحيض لتطويل العدة، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا بين العلماء. ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيض الأخيرة حتى تغتسل. يعني هنا بقى اتكلمنا فيها دي، انقطاع العدة بالاغتسال وليس بانقطاع الدم. ده كلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة والصامت وأبو طالب. وعنه قرء الطهر، ده قول تاني، ده قول الإمام، قول ضعيف يعني، وقول الشافعي ومالك، والراجح الأول. وإنما هم استدلوا بحديث بالآية: فطلقون لعدتهن. إنما السنة فسرت العدة الحيض، وإنما يطلق في الطهر، فعليها آخر العدة آخر. وإن لم تكن حاط حيض، وإن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا أو كانت أيسة، ماشي، فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، لقوله تعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائهم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض. وشهران ان كانت امه، لو لم تحض كان عدتها شهرين. ومن كانت تحيض، دي بقى مساله ثانيه. احنا قلنا ايه المفارقه في الحياه، حامل وغير حامل. الغير حامل يا اما تحيض يا اما لا تحيض. طيب من كانت تحيض بقى ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الياس، ولم تعلم ما رفعه، فتتربص 9 أشهر. واحدة جوزها طلقها والحيض ما بيجيهاش، وهي لسه ما بلغتش سن اليأس والحيض ما بيجيش، هتستنى 9 شهور ربما تكون حامل. طيب ثم تعتد عدة آيسة 3 شهور، هذا قضاء عمر وكان إجماعا، تعتد سنة. طب إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد. هي بقى عارفه ان هي بترضع، او عارفه ان هي الدم ما بيجيش كل سنه مره. طب ينفع تاخد حبوب عشان تنزل الدوره والعده تخلص؟ ينفع تاخد حبوب كل يوم وبعدين توقف فينزل الدم، وبعدين تاخده تاني وبعدين توقف ينزل الدم، وهكذا. يعني سيدلوت نور مثلا ممكن تاخده كل يوم حبايه الصبح وبالليل لمده 3 أسابيع، وبعدين توقفه أسبوع ينزل الدم، وبعدين تاخده تاني 3 أسابيع، وبعدين توقفه أسبوع ينزل الدم، وهكذا لغاية ما تنتهي العدة. إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة فلم تيأس من الدم. عن محمد بن يحيى ابن حبان أنه كانت عنده عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرض بها سنة ثم هلك ولم تحض، قالت الأنصارية: لم أحد، فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك، وأشار وهو هو أشار علي أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب. أو تصير أيسة فتحت اتجاه أيسة، يعني إن ارتفع الدم يعني. وعنه تنتظر زوال ما دفعه، ثم إن حاضت اعتدت به، وإلا اعتدت بسنة. ذكر محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تبعه منهم أحمد، ونقل ابن هاني أنها تعتد بسنة. اختار الشيخ تقي الدين: إن علمت عدم عوده كأيسة، وإلا اعتدت سنة. وكلام شيخ الإسلام تيمية ده الصحيح، إن هي يا إما هتروح تكشف وتشوف إيه اللي هي يعني سبب نزوله، إن كان في سبب هتنتظر، إن كان في سبب هتنتظر السبب، إن ما كانش في سبب ولا يعلم ويأست هتعتد بسنة. إن كانت يأست هتعتد ب3 شهور، إن كانت لا تعلم السبب هتعتد بسنة. فصل. إن وطأ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا، من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. ماشي، ده بقى عدة العدة المركبة. هنا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزنا، سواء كانت عدتهم النكاح صحيح أو فاسد، تعتد ثم تعتد للثاني. تعتد الأول يعني وطئت بشبهة، وبعدين إيه؟ وطئت بنكاح فاسد او زنا، تعتد الاول وبعدين تعتد الثاني، سواء كانت عدتهم نكاح فاسد او حيوة. لانه في شغل الرحم كالصحيح فوجب العده منه، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدته. ثم تعتد للثاني لانهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخلا، فقدم اسبقهما كما لو تساويا في مباح وغير ذلك. ولخبر علي انه قضى في التي تتزوج في عدتها انه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل من ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. حديث صحيح. وقال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها أو نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا. صحيح. وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر، والصحيح من المذهب أنها تحل له، ده الراجح، أن وطئ شبهة فلم يحرم على التأبيد كنكاح بلا ولي. وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، تتم العدة الأولى. ويعني حتى لو الوطئ ده عمدا، طبعا ده زنا، ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا. وبشبهة استأنفت العدة من أولها، تبدأ تاني من الأول، ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لواطئ لوطئين، وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. وطأها واحد شبهة، وبعدين وطأها تاني واحد تاني، فدي عدة ودي عدة. لا بالزنا، عدة الزنا عدة واحدة. ويحرم على زوج موطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، خلاص، عشان ما يتداخلش الأرحام. والراجح إن العدة استبراء رحم بس، حيضة واحدة بالنسبة للزنا. يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها، يعني جوزها طلقها ومات بعد الطلاق بعد العدة ما انتهت. الإحداد هو ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما، يعني لبس الحلي، ترك لبس الحلي ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوبا عصب ولا ثوب عصب. الأبيض ماشي ممكن تلبسه، العصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد. والتحسن بالحناء والأسفيذاج، الأسفيذاج هو شيء يعمل من الرصاص إذا دون بالوجه يربو ويبرق كريم يعني، لأنه من الزينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. والاكتحال بالأسود برضه ممنوع منه، والإدهان بالمطيب طيب، وتحمير الوجه حف مكياج، ولها لبس الأبيض، ده مكياج يعني، كل ده ممنوع. لها بقى يجوز لها لبس الأبيض والحرير، وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ولو مؤجرا أو معارا. روي عن علي وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه 14 وعشرة ما لم يتعذر كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها، أو حولت قهرا أو بحق يجب عليها الخروج من أجله، أو لتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها. كل دي أسباب تنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر. ولم يلد الشرع بالاعتداد في معين غيره، فاستوى في ذلك البعيد والقريب، ويلزم من انتقلت بلا حاجة العودة إلى منزلها لتتم عدتها قبل فيه تداركا للواجب. وكذا من سافرت ولو لحج ولم تحرم به، ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت من منزله، وهي مسافرة جوزها مات ترجع. وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نسائهم حاجات أو حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى اعتدنا في بيوتهم، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، اللي هو 4 شهور و10 أيام، ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب ونحوه. قال تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسره ابن عباس بما ذكره وقول الأكثر، لسانها طويل فمشوه. والفحوشة تعم الأقوال الفاحشة. قال تعالى: إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. ولها الخروج في حوائجها نهارا، حديث اخرجي فجذي نخلك. وقال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. وعن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن سائب ابن خباب توفي، وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته: ألا يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست. خلاص، لا تبيت إلا في بيتها، تخرج لحوائج بالنهار ولا تبيت إلا في بيتها. باب استبراء الإماء، وهو واجب في 3 مواضع: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمه يوطأ مثلها، إذا ملك الرجل ولو طفلا أمه يوطأ مثلها، بكرا كانت أو ثيبا، لازم يستبرئها، ماشي، حتى ولو ملكها من أنثى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولا بغيره. قال في سبي أوطاس: لو تطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة، ولا حائل ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. أو كان بائعها قد استبرأها، برضو يستبرئها المشتري، ماشي، أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ، باعها وبعدين رجعته تاني، برضو يستبرئها حيث انتقل الملك، لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى استبرئها. تاني حاجة: إذا ملك أمة ووطأها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لازم يستبرئها، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء فيقضي تزوجها بالاستبراء. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له قال يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك خليق تخليق، فلو خالف صح البيع دون نكاح وإن لم يطأها جاز. يعني لو خالف ولم يستبرئها صح البيع دون النكاح، مش هينفع، لازم تستبرأ في النكاح، وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح. إذا أعتق أمة تلت حلبة أو أم ولده أو مات عنها، لازمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل ذلك، لأنها فراش لسيدها. وعنه تستبرأ 4 أشهر و10، لا، الاستبراء بالحيضة، استبراء بحيضة، ماشي، صحيح، الاستبراء بحيضة. استبراء الحامل بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة، وده الراجح، عنه بشهرين، عنه 3 شهور، بس الراجح ناحية. والمرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه ب10 أشهر، والعالمة ما رفعه ب50 سنة وشهر. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها، ولو بقبضها، وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، وإن ملك من تلزمها عدة عدة اكتفي بها. ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، هيخليها تستبرئ الحيضة تاني. إن ملك من تلزمها عدة اكتفى بالعدة، وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت فيه، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. استرضاع ينجب عشان ترضع الواد. وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل بلبن حمل لاحق بالواطئ، صار ذلك الطفل ولدها وأولاده، وإن سفلوا أولاد ولدها، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره، كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد، وتزوج الواطئ بغيرها وصار له منه أولاد، إخوته والبنات أخواته، وقص على ذلك. الأم اللي رضعت كل أولادها إخوة للراضع، وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، قوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقال في ابنة حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط أن يرتضع 5 رضعات فصاعدا، مش لازم مشبعات بقى، 5 رضعات. لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمن. وهذا الحديث يخصص عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، وده قول مالك. وعنه: لا يثبت التحريم إلا ب3 رضعات، ده قول الجمهور، قول أبي عبيد وابن المنذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المسطة ولا المسطتان، والراجح إن هو إيه، إن هو 5 رضعات في العامين. الرضعة التقام الثدي وتركه، دي رضعة، مش رضعة لغاية الآخر لغاية ما ينام، لا، يلتقم الثدي ويرضع ويتركه، دي رضعة، التقم تاني رضعة، وهكذا في العامين. والوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. رضاع الكبير الجمهور على خلافه، وإنها رخصة لسالم مولى أبي حزين، فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. أما رضاع الكبير هل هو يحرم ولا لا، ده كانت عائشة تقول ذلك، وعن أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. قلنا لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضع ثانية، لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه، لا تحرم المصة ولا المصتين. يبقى العبرة بالإيه؟ بالمصة. والصعوط في الأنف، يعني دخل اللبن في أنفه، والوجور في الفم، فتح فمه ودخله فيه، وأكل ما جب أو خلط بالماء وصفاته بقية كالرضاع في الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنجز العظم وأنبت اللحم. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، متبرعة بالرضاع أو بأجرة. حديث عقبة بن الحارث: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ وفي لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة، فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خلي سبيله. وكان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، قال الزهري: فرق بين أهل الأبيات في زمان عثمان بشهادة امرأة واحدة. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه أو بمصاهرة، إذا أرضعت طفله رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كمنك. ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه، إذا أرضعت طفله رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كبنتها، ما دام هو يحرم عليها يحرم على بنتها، زي بنتها بالظبط. يعني أمه أرضعت واحدة فتحرم عليه، أخته أرضعت واحدة تحرم عليه. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه، وابنه حرمتها عليه أبدا. اللي فات نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله.